نشرة الأخبار. نص النهار من إذاعة نفزة ومرحبا بكم. نبدو النشرة بالأخبار المحلية، وتحت شعار عراقة عبر العصور وتمسك بالجذور تنطلق اليوم 5:30 فعاليات المهرجان الثقافي والتراثي بفطناصة في دورة 7 بالمدرسة الابتدائية بالمنطقة، ويختتم المهرجان نهار 23 أوت. أيضا الدورة 22 للمهرجان الثقافي بالجرسين تنطلق غدوة وتتواصل لغاية يوم 23 أوت، وأكد مدير المهرجان الهادي زرقان في تصريح الراديو نفزاوة اللي الدورة باش تكون ثرية بفقرات متنوعة وسهرات فنية ومسرحية إلى جانب مسابقات فكرية ورياضية. الأجواء بدأت احتفالية نوعا ما باقتراب موعد انطلاق المهرجان، إن شاء الله يكونوا في الموعد ويكون مهرجان متميز إثناء إن شاء الله. المهرجان الثقافي بجرسين هو في الدورة 22 إثناء، الانطلاق يوم غدوة إن شاء الله ابتداء من الساعة 5 مساء مع تحية العلم واستعراض الفرق المشاركة، وفي الليل الانطلاق من الساعة 10 إن شاء الله عندنا سهرة فنية تحية الفرق الوطنية للفنون الشعبية، ويوم الاثنين إن شاء الله انطلاق من الساعة 9 تنشيط إذاعي ومسابقات فكرية ورياضية بالتوازي مع قافلة صحية للهلال الأحمر التونسي فرع قبلي في العشية إن شاء الله مع انطلاق من الساعة 3 مباراة رياضية لقدماء اللاعبين، وفي سهرة هناك عرض مسرحي بأنواع العقاب أحد لفرقة الأرتيست بجرومباليا. يوم الختام إن شاء الله كالعادة 9 التنشيط الإذاعي والأدوار النهائية للمسابقات الفكرية والرياضية، والخمسة عندنا عرض مسرحي للأطفال إن شاء الله باش تأثها فرقة الإشراق والفنون والثقافة بالقلعة الكبرى، والساعة 10 إن شاء الله يكون الاختتام مع عرض الموقف شعر والغناء التراث، يكون معنا ضيف طبعا مع توزيع الجوائز والشهادات، مش يكون في البطحة الشكرية بطحة السوق. لليوم الثاني على التوالي تتواصل أيام القلعة الثقافية بسهرة شعرية بمركب الطفولة بالمنطقة، وكانت التظاهرة انطلقت البارح بعرض مسرحي للفنان جعفر القاسمي، هذا وتختتم الأيام الثقافية نهار الأربعاء 24 أوت. يوصل اليوم العشية المطار تونس قرطاج العداء عمر يحيى بعد ما شارك في الألعاب الأولمبية بالبرازيل، وكان عمر تحصل على المرتبة الثامنة في الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع وتعرض الإصابة على مستوى الكحل. تختتم اليوم جمعية الشبيبة الرياضية بالبلدات دورة كرة القدم المصغرة القدماء الجمعية واللي كانت انطلقت نهار 12 أوت. وفي أخبارنا الوطنية، أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة محمد العيفة اللي الوزارة وضعت برنامج خاص لمتابعة تزويد السوق بالأضاحي استعدادا لعيد الإضحى المبارك، وأضاف العيفة اللي الوزارة بصدد التنسيق مع وزارة الفلاحة والسلطة الجهوية في كافة الولايات لإيجاد نقاط للبيع بأسعار مدروسة تستجيب للمقدرة الشرائية للمواطن، هذا وشدد العيفة على حرص الوزارة على وجود الرقابة الاقتصادية والصحية للخرفان من أجل ضمان منتجات سليمة. أكد رئيس مدير عام المركز الوطني البيداغوجي بالقاسم الأسود في تصريح صحفي على تخصيص وزارة التربية لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة بكامل البلاد بمناسبة العودة المدرسية الأكثر من 100,000 نسخة من الكتب المدرسية وأكثر من 2 ملايين كراس مدعمة بقيمة جملية تقارب 1 مليون دينار. انعقدت جلسة تفاوضية أمس بمركز ولاية تطاوين بحضور ممثل على الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلين على الشركات البترولية المنتصبة بالجهة، لكن فشلت في التوصل لاتفاق بخصوص الإضراب المقرر تنفيذه نهار الاثنين القادم 22 أوت 2016. نرجع للرياضة، وتحصل فجر اليوم السبت اللاعب التونسي أسامة الوسلاتي على الميدالية الأولمبية الثالثة لتونس في مسابقة التايكواندو الوزن أقل من 80 كيلوغرام المقامة بريو دي جينيرو، وهيك يقدم لتونس أول ميدالية في التايكواندو. وبهذا تحصلت تونس على 3 ميداليات برونزية، منهم اللاعبة إيناس البوبكري اللي تحصلت على الميدالية البرونزية في المبارزة بالسيف، واللاعبة مروة العمري اللي تحصلت على الميدالية البرونزية في المصارعة، ويكونوا أول إفريقيتين يتوجوا في مجال اختصاصهم. وفي ألعاب ريو دي جانيرو أيضا تتواصل اليوم السبت 20 أوت 2016 مشاركة الرياضيين التونسيين في منافسات الألعاب لتحتضنها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في اليوم 15. عندنا البرنامج الساعتين المصارعة تصفيات أقل من 86 كيلو مع اللاعب محمد السعداوي، الساعتين و15 دقيقة تايكواندو وزن أكثر من 80 كيلو مع اللاعب ياسين الطرابلسي، والساعتين و16 دقيقة المصارعة تصفيات أقل من 125 كيلو مع اللاعب رضوان الشابي. هيك وصلنا لختام النشرة مع تحيات سلوى الشيباني.